بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم أفلا تتذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.